الأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين، لأنه لما ذكر ربي سبحانه وتعالى أنه أمر من الله عز وجل فقال ربي لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم. وذكرنا في الشرح أن الخيانة في الأمانة مع الله عز وجل ومع نفسك ومع رسولك صلى الله عليه وسلم ومع الناس، إن الأمانة خيانة الأمانة مع الله عز وجل إن الإنسان لا يتبع ما أمر ربي به ولا ينتهي بما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى، فهذه الأمانة. والأمانة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهتدي بهديه ونتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمانة مع الناس إن الإنسان يؤدي حق، يعطي كل ذي حق حقه فلا يضيع حقوق. ويؤخذ أيضا من الآيات أيضا إنه ما عند الله من الأجر على كف النفس من المنهيات هو خير من المنافع من أي منفعة يحصل بها الإنسان. كما أقول ربي سبحانه وتعالى وعلموا أنما أموالكم، ما ذكرنا أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم، إنه مهما كان ولادك ومهما كان مالك ومهما كان كنت ما كان عندك في الدنيا، لكن اللي عند ربي أكبر بكثير. من الرد على إن بعض الناس بيسأل يقول كثيرا ما تشغلنا أولادنا عن ذكر الله عز وجل، نقول لهم برد ربي بقول ربي سبحانه وتعالى كما جاء في كتاب ربي واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولو عايز الأجر العظيم تبلغ الأجر من طاعتك لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لو انشغل بولاده وانشغل بحاله هينقص في دينه، وكل ما الإنسان ينقص في دينه أو ينقص في عمله بتضعف إيمانياته. طول ما الإنسان منشغل بغير الله عز وجل بتضعف إيمانياته حتى ينسلخ. ولذلك الإيمان يا جماعة يا بناتي عروة، مجرد ما تفلت عروة منك، زي انتوا عارفين عروة الجاكيت اللي انت لابساه، مجرد ما تفلت عروة منك اللي جنبها تفلت. عارفين بيبقى الإنسان لما يجي لابس يبقى الإنسان ثوب كده وفي عروة، تلاقي عروة فلتت، زرار فلت، اللي جنبه بيحصل له ايه؟ بيتحل. ثم اللي بعده هكذا الإيمان عروة عروة. مجرد ما الإنسان يفرط في شيء كوني على ثقة، إذا فرطت في شيء اللي جنبه هيبقى أسهل، هيفضل الإنسان اللي بيفرط في ديني سبحان الله يفرط يفرط يفرط إلى أن يصل إلى مرحلة ينسلخ تماما من ديني، ينسلخ تماما، يخرج، يفتكر أنه كان زمان بيعمل بس مش بحزن، لا لا لا لا، مجرد ذكرى، لكن مش مجرد مش حزن، عشان لو الإنسان يحزن لازم يعمل تاني. ولذلك ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهيات خير من كل منافع حصل للإنسان. ولذلك لابد حتى لو كان الإنسان بيقتحم المناهي من أجل الأبناء، يبقى المفروض الإنسان لو بيقتحم المناهي زي ما قلت لكم هي عروة أو عرى، يظل الإنسان ينشغل بغير الله سبحانه وتعالى حتى يخرج والعياذ بالله، نسأل رب العفو والعافية من دينه. تجد الإنسان لما يجي تنظري الإنسان انسلخ من الدين وكان على استقامة، بداية بيبقى الأمر بسيط جدا، بينسلخ انسلاخ بسيط، يعني بيترك شيء، وبعد كده الشيء ده اللي تركه بيأتي شيء زي بالضبط كده ما كان ابن القيم بيتكلم فيه الحسنة والسيئة. في الحسنة والسيئة لما كان بيتكلم ابن القيم عن الحسنة والسيئة بيقول الحسنة ايه؟ تزرع أختها، كل ما تعملي حسنة يعني تجدي نفسك صبح على سبيل المثال شغلتي بالقرآن، نفسك ترجع القرآن، نفسك تستزيني، نفسك تسمعي، نفسك تتعلمي، نفسك عقلتك تبقى صحيحة، الحسنة تزرع الحسنة. ولو الإنسان نقص، ولو الإنسان نقص في ديني أو عمل السيئة، السيئة تزرع السيئة، فيظل الإنسان اللي على حسنات تزيد حسنات، ويظل الإنسان اللي على سيئات يظل على السيئات، ينقص ينقص ينقص حتى ينقص دينه حتى ينسلخ. ولذلك سبحان الله أثر الفطور في حياة الإنسان يا بناتي، أثر الفطور في حياة الإنسان. الفطور يعني أن تيجي بعض الطاعات يحصل فيه. ماذا يعني الفطور؟ مرض اللي هو عبارة عن إيه؟ بعد الطاعة تبتدي تعزفي عن الطاعة، يحصل لك إيه فيها؟ يحصل لك فيها فطور، تبتدي تقل وتقل همتك للطاعة دي، وتأتي طاعة أخرى تقل همتك إليها وتفطر همتك إليها، وتأتي طاعة ثالثة تفطر همتك إليها ويقل همتك فيها، حتى تذهب منك طاعة بعد طاعة. على سبيل المثال مثلا، ثقل عليك قيام الليل، بتصليش ما بتقومش قيام الليل، وكنت بتصلي مثلا نوافل أو تعملي أي طاعات مثلا بتكثيري من الطاعات المعينة أو بتحب الصوم، تجدي نفسك انسلخت منك كل الطاعات واحدة واحدة، وحتى تخرجي من هذه الطاعات ده بيسمي ده مرض شديد جدا. اللهم سلمنا من ذلك يا رب العالمين. وفي الآيات فضيلة البركة أن الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل، فضيلة أن الإنسان يتقي الله عز وجل، وأن التقوى الله عز وجل هي سبيل لكل فرقان. لما الإنسان يتقي الله عز وجل يجعل له ربي فرقان. لو اتقى العبد الله عز وجل تجد العبد بصيرته يفرق بين الحق والباطل، بين الطاعة وبين المعصية، بين الخير وبين الشر، يجعل له ربي فرقان لأنه يتقي الله عز وجل. ليس هذا فقط، ولكن يقول ربي فيه وكذلك، ويكفر عنه سيئاته ويغفر له سبحانه وتعالى من ذنوبه، ويقول ربي والله ذو الفضل العظيم، يتفضل عليك ربي بالكثير من النعم ومن المنن ومن العطاء من الله عز وجل. اللهم لك الحمد على عطائك وعلى مننك. اللهم أدم علينا نعمة الإيمان، أعظم نعمة في حياتك أن تسألي ربي أن يديم عليك نعمة الإيمان. وقيل في الآيات أيضا سفة المعرضين عن ربي سبحانه وتعالى، الغافلين عن الله سبحانه وتعالى. وتأتي بعد ذلك قول ربي سبحانه وتعالى في الآيات التي نحن نقرأها إن شاء الله بإذن الله، ونأخذها إن شاء الله في أو ندرسها النهاردة سويا مع بعض. في قول ربي سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى بناتي، وإذ يمكر بك الذين كفر، يقول ربي سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ماذا تعني هذه الآيات؟ قبل ما انتهي من هذه الآية، لا يصلح أن يكون العبد من أسماء أن يقول أنا من أسماء ربي سبحانه وتعالى، لن أقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية والله خير الماكرين. لا يصلح أن يقول العبد من أسماء الله عز وجل أن ينسب إليه المكر، لأن هنا خير الماكرين في تفسير هذه الآيات. يقول ربي سبحانه وتعالى، واذكر أيها الرسول، وإن تعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، واذكر أيها الرسول ما من الله به عليك، إذ كان المكر من أعدائك. لما اجتمع الأعداء أو اجتمع الأعداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل الحيل، ولتعلموا أنه رسول الله عز وجل، وأن الذي حفظه هو من؟ والله عز وجل. لما تنظري إلى مكر المشركين، مكر أعداء الدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، كادوا ومكروا وعملوا الحيل الكثيرة جدا لا يخطر على بالك. لما تيجي تجمعي، لو قعدت كده مع نفسك وجمعتي الحيل والمكر الذي والكيد الذي كاد به المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم، لبشر عادي كان من سبحان الله كان ممكن يوصلوا إليه، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ من الله عز وجل. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى له، حين تشاور المشركون في دار الندوة، تشاور في دار الندوة، ماذا يصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول إما أنهم يثبتوا. ماذا يعني يثبتوا؟ ماذا يعني يثبتوا يا بنات؟ أحسنتي، يثبتوا يعني يأخذوا عندهم يحبسوا ويوثقوا رتوبة أو إيه، ويخلصوا من محمد صلى الله عليه وسلم. وإما أي يقتلوه، يقتلوه والقتل معروف يعني، فيستريحوا منهم بزعمهم يعني. وإما أن الثالثة أنهم إيه يخرجوه، يعني يخرجوه من البلاد ويجلوه من دياره يعني. فكل أبدى هذه، كل واحد منهم أبدى رأي من هذه الأراء ورأى أن هذا الرأي رأيا ساء يعني، رأيا ساء يعني صحيحا، فاتفق رأيهم على رأي رآه شرره أبو جهل. ماذا أشار عليه لعنة الله عليه؟ قال عليه، قال لعنة الله عليه أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى، هذا فرق دمه بين الايه القبائل، ويعطوا لكل واحد منهم سيفا صارما ويقتله الجميع قد تتربوا الواحد، يبقى مش عارفين من اللي ضربه، يتكلبوا على رسول صلى الله عليه وسلم ما عرفوش من اللي قتله، ليتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم هم بزعمهم في القبائل، فيرضي أو يرضوا بنو هاشم يعني يقولوا الدية، لأن ما نعرفش مين اللي قتله، يبقى احنا هنديك ايه الدية، فلا يقاوم يعني، فلا يحضرون على مقام جميع قريش، فبالشكل ده ايه يترصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يترصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليقيم بهما إذا قام من فراشه، يعملوا فيما إيه ما كادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولذلك هنا يأتي الوحي من السماء، الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه الوحي من الله عز وجل، فذر على رؤوسهم التراب وخرج، نثر عليهم التراب وخرج، فأعمى الله أبصارهم، سبحان رب العرش العظيم، حتى إذا استبطأوه، احنا منتظرين نخرج عشان كلنا نخرج بضرب سيف واحد، كل واحد يضرب، خرجش ليه اتأخر ليه، فاستبطأوه، فجاءهم آت من بعيد يقول لهم خيبكم الله، خيبهم الله المشركين، خيب الله المشركين، فقد خرج محمد وذر على رؤوسكم التراب، فنظر كل واحد منهم لقى ذر التراب موجود عليه، فابتدى ينفض التراب من على رأسه، ومنع الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وأذن له، أذن للنبي صلى الله هنا أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة المدينة، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم إن سبحان الله المشركين أجمعوا أن يجعلوا من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا لهم مكافأة شديدة جدا، إلا إنه من تبع، من اللي تبع النبي صلى الله عليه وسلم سراقة، وكانت مكافأة لسراقة لو أتى، لو قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان ناقة، لكن كل هذه المغريات تبع سراقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل، لكن ربي سبحانه وتعالى يقول به إنك بأعيننا، فكان في حفظ من الله عز وجل، أي من آيات ربي، حتى لما ذهب سراقة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما كان وحدث ما حدث، إلا أن ربي سبحانه وتعالى، إلا أن ربي سبحانه وتعالى نصره عليه نصرا مبينا. فسبحان الله يا أحبائي، لما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر، وأيده ربي بأصحابه المهاجرين والأنصار، ولم يزل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو ويعلو، حتى دخل مكة مرة ثانية منتصرا، وأذعنوا أهلها، لا هو صار تحت حكمه بعد أن خرج، وخرج النبي بعد أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا خائفا، عاد إلى مكة قويا بفضل الله عز وجل، منصورا بفضل الله سبحانه وتعالى يا أحبائي. فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه أحد، فالله غالب على أمره سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. شايفين فقط الاستغفار؟ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ماذا تعني هذه الآيات وما هو ماذا قال سعدي في شرح هذه الآيات؟ يقول ربي سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا آيات ربي بينات دالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، صدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق ما جاء به الوحي وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. لما بيسمع آيات الآيات تتلى على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يقولوا؟ ويقول ماذا قال آنفة؟ يعني بيقعدوا في المجلس مسامينهم بيقول إيه؟ مش عايزين يسمعوا، كل الإنسان مش عايز يسمع حاجة بيعمل إيه؟ ولذلك إذا تتلى عليهم آياتنا كما قال ربي قالوا ما قالوا قل سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ولذلك من شدة العناد أو من العناد الإنسان يبقى عنده الحق وفاهم إن ده حق، لكن دايما المعاند المكابر لا يقبل الحق، يجادل بالباطل ليضحك به الحق، دايما المجادل كده يا جماعة. ولذلك هنا يجادلون وهم يعلمون أن ذلك حق وما ذلك منهم إلا عنادا وظلما، وإلا فقد تحداهم ربي سبحانه وتعالى أن يأتوا بصورة مثله من مثله أو عشر صور. وعلى الرغم من هذا التحدي إلا أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بإيه؟ نعم، أن يأتوا بصورة مثله ويدعوا من استطاعوا من دون الله، فلم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك ولم يقدروا على ذلك وتبين عجزهم، ومع ذلك معاندين محادين لله سبحانه وتعالى مجرد ادعاهم كاذب. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي أمي لا يعلم القراءة، لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ما كانش يعرف لا القراءة ولا الكتابة. من يدعي أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب فقد قال قولا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فكيف ينزل عليه كتاب وحي كتاب من السماء القرآن بهذه البلاغة وهذه العظمة؟ وكان عند العرب من البلاغة، ولذلك أنزل القرآن من معجزة القرآن أن العرب كانت قوم بلاغة، فأنزل القرآن بهذه الفصاحة وهذه البلاغة حتى يكون لهم القرآن حجة عليهم. ولذلك نقول وعلى رغم ذلك أبو من قبول الحق، والله يعلم ما أنزله، إنما أنزله على النبي إلا هو الحق المبين. يقول ربي سبحانه وتعالى، عشان كده كانوا بيقولوا على القرآن أساطير الأولين، قصص الأولين تملى عليه، كانوا يقولوا أنها أساطير الأولين تملى إيه؟ عليه إيه؟ بكرة وأصيلة. ادعاء باطل، مع أنهم كانوا يعلموا لما كانوا يسمعوا القرآن، فاكرين أنهم كانوا بعضهم كان سبحان الله كانت رؤوسهم رؤساء فيهم كانوا سبحان الله يذهبوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصنتوا على القرآن فلا يجدوا فيه إلا ما يزيد القلوب إيمان، لكن هم يأبوا إلا أن تفتح قلوبهم لله عز وجل. ولذلك الإنسان لما يكون قلبه والعز بالله مغلق مهما سمع مهما أوتي من علم، تيجي الإنسان على ضلال على باطل مهما قلت له أنت على ضلال الحق كذا، والله لو قلت مهما قلت أن هذا باطل وأنت على باطل لا يمكن يسمع. ليه؟ لأنه رسخ في قلبه الباطل الطبع، والعياذ بالله أصبح القلب على باطل مطبوع مقفول لا يقبل الحق، لا القلب الباطل والعياذ بالله. اللهم أسألك قلوبا سليمة، لأن القلب يا جماعة لما يكون قلب لما بيدخل الباطل وبيعشش فيه الباطل بيبقى بالضبط كالأذن عندما تسمع أو لا تسمع، إذا دخل الباطل القلب لا يسمع القلب، مع أن الأذن بنقول الأذن هي بتسمع لا يسمع القلب الحق. إذا دخل الباطل القلب وتربع الباطل في القلب لا يمكن يسمع الإنسان الحق، لأنه أصبح إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلب أعمى، فتجد الإنسان اللي قلبه أعمى ده والعياذ بالله لا يمكن ينصاغ إلى الحق، لا يمكن ينصاغ إلى الحق إلا إذا شاء ربي سبحانه وتعالى أن يصلح حاله. اللهم اصلح حالنا جميعا يا رب العالمين. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين ادعوا الباطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، ما هذا دليل جهل شديد منهم، فأمطر علينا حجارة من السماء، بدل ما يقول ربنا نجنا أو اهدنا أو افتح قلوبنا. طب لو كنت أنت الحق، طيب يعني يمطر علينا حجارة من السماء لو كان كلامك ده صحيح. ولذلك قالوها على وجه الجزم منهم بالباطل سبحان الله، والجهل بما ينبغي من الخطاب. فلو أنهم إذ قالوا يعني انصرف عن باطلهم وعن ما يدعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم بصيرة وكان عندهم يقين بالله سبحانه وتعالى، ما قالوا ذلك وما ادعوا ذلك أبدا. إن كان هذا هو الحق من عندك فأهدنا إليه يا ربي. لما تيجي واحدة تقول لها يا بنتي أنت والله أنت على باطل، الأولى أو لو قلت لحد مثلا إيه اتق الله، هو كان بيكون على غير تقوى. لو إنسان فعلا في قلبه تقوى يقول يا ربي تهدينا للتقوى، اللهم اجعلنا يا ربي من المتقين. لو إنسان ما فيش في قلبه تقوى، ولو إنه بياخد كلمتك دي كأنك بتريده كأنك بتريده الكفر، يقول لك وأنا كافر، أنت بتقوليله اتق الله، بس أنت بتقولي اتق الله، اللهم اجعلني وإياك من المتقين. اتق الله يعني عارف فين الحق وأنت على حق ولا على باطل، اتق الله. الرد على اتق الله اللهم اجعلني وإياك من المتقين. لكن كان الأولى إنهم بدل ما يقولوا أمطر علينا حجارة من السماء أن يقولوا اللهم اهدنا، لكان أولى لهم وأسطر لظلمهم. فمن هذه الآية علم بمجرد قولهم أنهم هم السفاء وهم الأوبياء وهم الجهل الظالمون. دايما الإنسان اللي إيمانه ضعيف وقلبه مسيطر عليه الأمراض تجري أقواله تنبع من قلب المريض، ما يقول إلا بمرض والعياذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. القلب مريض، هم قلبهم مريض، هينطق لسانهم بإيه؟ بالسوء. لأن لو كان قلبهم سليم كان لفظهم بدل ما يقولوا أمطر علينا حجارة من السماء كانوا قالوا اللهم اهدنا يا رب العالمين، لكن قالوا أمطر عن نزل علينا عذاب، بيسألوا إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم العذاب. وهذا دليل على جهلهم وعلى سفهتهم وعلى قلة عقولهم، نسأل الله العفو والعافية. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. ولذلك علم من هذه الآية أنهم السفهاء وأنهم هم الأغبياء وأنهم هم الجهلاء وأنهم هم الظالمون، نسأل رب العفو والعافية. ولو عاجلهم ربي سبحانه وتعالى بالعقاب ما أبقى ربي منهم أحد، ولكنه تعالى دفع عنهم العذاب بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قيل وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان نفعا وخيرا ورحمة للمسلمين والمشركين، لأنه لو كان وجود النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لكان أنزل عليهم وعجل عليهم بالعذاب، مش ما طلبوا العذاب ينزل عليهم العذاب. لكن يقول ربي سبحانه وتعالى نبيه إيه؟ وما كان الله يعذب وأنت فيهم، وما كان الله معذب وهم يستغفرون. إذن وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أمنة لهم من العذاب سبحان رب العرش العظيم. وكانوا مع قولهم هذه المقولة أن يظهر سبحان الله، بدل ما كان إنهم يقول في هذه المقولة إنهم ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلوبهم لله عز وجل، إلا إن قلوبهم مغلقة. لو يعلموا إن هذه الآية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الرحمة التي في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لزالت عنهم هذه الرحمة، فكانوا يخافون من وقوعها فيهم فاستغفرون الله. ولذلك يقول فلهذا قال وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. ولذلك مانع من وقوع العذاب يا جماعة إن الإنسان يبقى دايما لسانه يلهج بالاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني من أعظم أبواب الرزق ومن أعظم أبواب العطاء ومن أعظم أبواب الرزق حتى بالخلف كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار. أن الإنسان يظل لسانه يستغفر الله عز وجل، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ولو فر من الزحف ولو فر من الزحف يغفر له ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أكثر من قول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأكثر من استغفار أحبائي بسيد الاستغفار أعظم الاستغفار ما قالها عبد ومات عليها إلا دخل بها الجنة، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك: وما لهم ألا يعذبهم الله، أي أي شيء يمنعهم من عذاب ربي سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم، وقد فعلوا ما يوجب ذلك العذاب، وقد فعلوا ما يوجب ذلك العذاب، صد الناس عن المسجد الحرام من أسباب هذا العذاب، خصوصا أنهم صدوا من لم يصدوا الصحابة فقط رضوان الله عليهم، ولكنهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا صدوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي وأصحاب الذين أولى به منهم. ولهذا قال ربي: وما كانوا أي المشركين أولياء، يحتمل أن الضمير يعود على الله، أولياء الله عز وجل، أولياء الله وربي هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن صار على هديه الذين آمنوا وكانوا يتقون، أولياء ربي الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد تعود الهاء هنا، هاء الضمير قد تعود على لفظ الجلالة على الله عز وجل، أولياءه أولياء ربي أي أولياء الله عز وجل، وقيل يحتمل أن تعود على المسجد الحرام، ما كانوا هم أولياء المسجد الحرام أي وما كانوا أولى به من غيرهم، لكن اللي أولى بهم من المسجد، اللي أولى بالمسجد الحرام هم أهل التقوى وأهل الإيمان، هم الذين يدخلوا المسجد الحرام، إن أولياءه إلا المتقون، سواء كانت الهاء تعود على لفظ الجلالة إن أولياء ربي إلا من اتقى ربي سبحانه وتعالى، أو تعود على المسجد الحرام وهم الذين أمنوا بالله ورسوله وأفردوا الله بالتوحيد والعبادة وأخلصوا لله الدين، وكان الدين ألا لله الدين، الدين الخالص، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلذلك ادعوا لأنفسهم أمرا غيرهم، هم قالوا إحنا أولى بخدمة المسجد الحرام، إحنا أولى أن نكون سدنة خدام المسجد الحرام، فيقول ربي عز وجل لهم: أنت لست أولياء، ولكن أولياء من؟ هؤلاء أهل التقوى وأهل الإيمان، أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم ومن ساروا على هديهم إلى يوم الدين. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. يعني قيل أن الله عز وجل جعل بيته الحرام ليقام فيه الدين وتخلص فيه العبادات لله عز وجل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب إيه؟ يعني كما قال، فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر، يعني المسجد الحرام لأداء عبادة ربي سبحانه وتعالى، لأداء العبادات للعاكفين والقائمين والركع والسجود. نعم. ولذلك وأما هؤلاء المشركون الذين يصلون على المسجد الحرام فما كان صلاتهم فيه، لأن كانوا يصلوا فيه المن، كانوا بيعبدوا فيه من؟ أصنامهم، لأن كل واحد فيهم كان حاطط صنم في المسجد الحرام وكان يعبد الأصنام فين؟ في بيت الله عز وجل. فما كان صلاتهم فيه التي أكبر أنواع العبادات إلا مكاء وتصدي، أي صفير، كانوا ما يجوا حتى يطوفوا حول البيت الحرام كانوا يعملوا إيه؟ يسقفوا. عشان كده المفروض أن أنت ما تسقف، لا تصفيق أبدا إلا لو كنت داخل، ما فيش يعني بعض الناس كده اللي هو لسه ما عندهمش معرفة بالعلم الشرعي، لما إنسان مثلا يحدث له نعمة أو مثلا يكون بيثني على حد يوم يعمل له إيه؟ يسقف له. هذا غير صحيح، المفروض التصفيق دي كانت سمة المشركين اللي كانوا بيطوفوا حول البيت، كانت عبادتهم إيه؟ مكاء وتصفيق، يعني كانوا يسقفوا ويصفروا، عشان ما اسمعي كده حد بيصفر، او الولاد دلوقتي بعض الولاد يحبوا قوي يصفروا، دي من شغل المن، من افعال من المشركين، ولذلك تقول لهم دي من اعمال المشركين، هم اللي كان ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم كده، يعني انهم كانت دي اي صفيرا وتصفيقا، صفير وتصفيق، فهذا فعل الجهله الاغبياء، لما تلاقي حد ماشي يصفر بعض الولاد او بعض الشباب او بعض الاطفال او بعض الاولاد يعجبه الصوت وهو بيصفر، يقعد يصفر وهو لا يدري أن ذلك غير صحيح، لأن هذا بيسقفوا فين؟ يعني في الأفراح، هم في الأفراح أساسا. الله يهديك يا الله. يعني هي بتسألني، واحدة بتسألني سؤال والتاني بتسألني سؤال تاني. واحدة بتقول لي فيما سألتني سؤال يعني غير وجيها خالص، يعني بتقول لي طب يا أمي اللي بيسقفوا في الأفراح فيها حاجة دي بقى ولا إيه؟ بيسقفوا في الأفراح لمين؟ بيسقفوا لمين يا هلا؟ والتانية بتقول لي اللي بيسقفوا للطيار لما ينزل بالطيارة، عشان بينزل بسلاسة أو بينزل يعني طيار بيبقى ساعات بيبقى ممتاز ماهر يعني. لا ذاك صح، لا هذا طبعا. سيبك موضوع مهم من ده على جنب، عايز إن شاء الله دروس تانية، لكن أنا بتكلم على الأمر ده بتاع اللي هو النزول بالطائرة لا يوجد له أصلا. فعلى الجهرة هذا فعل، هذا فعل من لا يعرف أن هذا المكاء والتسطيح لا تكون أبدا من تقوى الله عز وجل الذين ليس بهم تعظيم. أما التصفيق فقط يكون بالنسبة لنا للنساء في الصلاة، أما كوني وانت في الصلاة تصفيق هكذا عشان تخبري من على ظهر ايدك كده، علشان تخبري حد ان هو ايه، ان انت بتصلي او ان انت منشغله، فهذا انذار يعني يكون ممكن يحدث هذا للنساء. ولكن من فعله من غير النساء فهو يجهل بالحكم الشرعي، ولذلك الذي هم يفعلون، هم يفعلوا هذه العباده اللي هو المكاء والتصديق يعني الصفير والتصفير، فهم ليس في قلوبهم تعظيم لربهم ولا معرفة بحقوق الله ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفها. ولذلك في صور، في صور دلوقتي سيئة من هذا الأمر في بيت الله عز وجل. هو صحيح مش لا تصفيق، لا تصفيق ولا صفير، لكن في صور زيها اللي هي أول حاجة التليفونات بكل أنواع النغمات، نمرة 2. النقطة الثانية أخذ يعني التصوير بصور شريرة جدا، بصور عجيبة. واحدة مثلا تدي تليفون لصاحبتها عشان تصور هي وزوجها واقفين كده في موضع كده جميل، وتظبط الكعبة وراها عشان تبقى الصورة جميلة كده إن شاء الله. يعني ومن يعظم شعائر الله يا أحبائي فإنها من تقوى القلوب. أين تعظيم الشعائر؟ ده أصبح الأمر شديد جدا جدا جدا، من أعجب الأشياء ما شاء الله دلوقتي كمان أن الواحدة تيجي من العمرة وحطالي صورها هي والمجموعة اللي معها على الفيس. طبعا بقى قافة الناس دلوقتي، وتحط وهي أنا وصاحبتي ما عرفش عند الكعبة، وأنا وصاحبتي في مش عارفة في المزارات، وأنا وصاحبتي يا بنتي تروح تعمل عبادة لو استطعتي، ما حدش يعرف العبادة دي إلا أنت والله اللي فعلتيها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ بقى في صور أخرى على فكرة، وذلك لما قلنا التعظيم هتقول فرحانة، الفرح والله هي الصورة الأخرى، فرح ان انت فرحانة، فرحانة ان انت من الله عليك بهذا الفضل، الله احمدي فرح اللي انت فيه، احمدي ربي واشكري ربي على هذه النعمة، واسألي ربي اني من عليك النعمة يكررها لك ويعيدك مرة ثانية وتستزيدي من النعمة اللي انت فيها دي، انك تكثري من الصلاة وان تكثري من السجود وان تكثري من الاستغفار وان تكثري من الطواف حول بيت الله وان تكثري من الصلاة في مسجد الرسول، كل ذلك من التعظيم. اما ما يفعله الناس بصوره كثيرة الآن جدا، يعني من ضمن الأعجيب اللي أنا شفتها كانت في الكعبة، سبحان الله يا أحبائي، كانت في فترة كان ما كانش في رمضان لأن رمضان شوية أزحم يعني، فكانت يظهر فوق مجموعة يعني طلع العمرة، وطلع العمرة بتعمل إيه؟ بتصفف نفسها صفوف صفوف، تعرفين لما يتصرفوا ويصوروا مع بعضهم وواحد يقعد تحت ويتني رجله والبقى فين صور المدرسة؟ عاملين صورة مدرسة، عارفين فريق صور فريق كورة؟ عاملين صورة فريق كورة. والله ومن يعظم شعائر الله، فأنا نظرت كده إليهم وقلت في قلبي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حتى لو جبتي واحدة منهم وكلمتيها تنظر لك أنك معتوها، إيه اللي أنت بتقولي لها؟ إيه التخلف ده؟ إيه علاقة ده بإنك بيتصوروا كأنهم بالضبط كما ذكرت لكم فريق كورة بيتصور، الطويل قصير قدام لا تنين ركبته والأطول شوية كشش شوية عشان تطلع الصورة واضحة، وذلك ليس من تعظيم هذا المكان ولا من حرمة هذا المكان في أشرف مكان وأعظم بقاع. فإذا كانت هذه صلاتهم فيه فكيف ببقية العبادات؟ إذا كانت دي لما تيجي تشوفي إذا كان صلاة المشركين أو في المسجد الحرام كده فكيف ببقية عبادتهم؟ وإذا كانت تهاون الإنسان المتهاون بالأحكام الشرعية في بيت الله بهذا الشكل، التساؤل بهذا الشكل، فكيف بباقي عباداته؟ انظري الى باقي عبادته، لابد ان يكون فيها، لابد ان يكون فيها تهاون. اذا كان متهاون متهاونا في هذه الاحكام الامور التي لابد ان يعظم ربي فيها، عظم شعائر ربي سبحانه وتعالى فيها، فلا بد ان يراعي الانسان ذلك الامر. فكيف بقيه العبادات؟ فباي شيء كانوا اولى به بيت ربي سبحانه وتعالى الذين هم في صلاتهم اولى بهم، اولى من يكون في بيت ربي الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم، اللي هم قد أفلح المؤمنون، اللي هي صفات المؤمنين. ولذلك نقول سبحان الله، هذه الصفات الحميدة والأفعال اللي هي أفعالهم، اللي هي إلى آخر ما وصف ربي من هذه الصفات الجميلة يعني في كتابه الكريم، هي دي هم أحق ببيت ربي الحرام. ولذلك يمكن ربي سبحانه وتعالى للمؤمن إذا دخل هذا البيت أنه يؤدي شعائر الله بتعظيم وبإجلال. ولذلك تجد الإنسان سبحان الله لو دخل هذا المكان وعظم ذلك المكان وأدى حق ذلك المكان، يعود الإنسان بعد هذه الزيارة وقلبه مطمئن وقلبه سعيد، أحواله تبدل. والله يا جماعة، الواحد بيرجع سبحان الله بعد أداء عمره أو هذا النسك، بعد ما بيرجع بيحس، يفضل فترة كبيرة جدا قلبه عامل إيه؟ معلق. أيوة نعم، يفضل القلب سبحان الله. هذا أحوال من يدخل هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وإجلالا لبيت الله الحرام. ولذلك هنا نقول، يقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس، قال ربي ذلك، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال أيضا ربي سبحانه وتعالى هنا: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يقول ربي: إن الذين كفروا، هذه آية، اللي بينفقوا فلوسهم في الصد عن سبيل الله، اللي ينفقوا فلوسهم في الصد عن سبيل الله وفعدوا في عدم مراعاة حرمة ربي سبحانه وتعالى، يقول فيهم ربي سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ممكن عنده مال ينفقه بس يعمل شيء عشان يصد بي عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يأتي ذلك اليوم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيكرمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. خسروا، خسروا الدنيا وخسروا الآخرة، هم أنفقوا فلوسهم عشان يصدوا عن سبيل الله عز وجل. صور كثيرة جدا على فكرة لنفقت المال في الصد عن سبيل الله. يقول ربي سبحانه وتعالى مبينا عداوة المشركين وكيدهم ومكرهم برزتهم لله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والسعي في إطفاء نور ربي سبحانه وتعالى وإخماد كلمة ربي سبحانه وتعالى، وأن وبال ذلك لا يعود إلا على مين؟ وبال يعود عليهم، سيعود عليهم، لأنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وأن وبال مكروم سيعود عليهم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقد قال ربي سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، ينفقونها، وبعد كده يكون في يوم القيامة عليهم إيه؟ لأنهم بينفقوها صدا عن سبيل الله. ولذلك ليبطلوا، هم بينفقوها لماذا؟ قيل يقول هنا في التفسير: ليبطلوا الحق ولينصروا الباطل وليبطلوا التوحيد وليقوم دين عبادة الأوثان، وكل ذلك إلى زوال، فإن ربي لا يحق إلا إيه؟ الحق، ولو كره، ولو كره المجرمون، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون. فسينفقونها، أي فسيصدرون هذه النفقة، ينفقوها فعلا وهتبقى خفيفة جدا عليهم، ينفقوا النفقة وهم مش حاسين بأنها ثقيلة عليهم. ليه؟ لتمسكهم بالباطل. الإنسان لما يجي ينفق نفقة والعياذ بالله ومتمسك بالباطل، بتبقى النفقة هينة جدا عليه. زي أبسط شيء، مثلا واحدة بتنفق على نفسها في حاجات باطل يعني بدون تفسير، بتنفقها وهي سعيدة وجميلة، ولو حتى قال لها ده باطل، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى أنت اللي على باطل وهي اللي على حق، مع أنها لما بتيجي تنفق النفقات دي بتنفقها وهي بلذة بسعادة، حاسة أنها بتنفق حاجة يعني بتشبع نفسها وما ذلك إلا أنها أنه باطل. ولذلك تنفق النفقة أو ينفق النفقة لتمسكه بالباطل ولشدة بغضه للحق والعياذ بالله. وهو بيبقى عارف على فكرة، هو بيبقى عارف الحق لكن لا يستطيع أن يسلك طريقه، لأن الذي يسلك طريق الحق من سهله ربي إليه. إياك تظني إن طريق الحق لو سلكتيه أنت سلكتيه بنفسك، أبدا ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن اللي بيسهل لك طريق الحق لما لأنك أنت بتسعي إليه، بتسعي إليه نفسك في الحق، فربنا ييسره لك ويسهله لك. اللي بنقول عليه إيه؟ اللي بنقول عليه يا بنات هداية توفيق، اللهم وفقني وإياكم الحق. ولذلك هنا ينفقوا أموالهم ولا يشعروا بأي شيء لأن هذه النفقة بتضرهم في أي شيء، لتمسكهم بالباطل فتخف عليهم النفقة، ولشدة بغضهم الحق تخف عليهم النفقة. ولكن هذه النفقة سيأتي يوم ستكون عليهم حسرة أي ندامة وخزيا وذلا يوم القيامة، ثم يغلبون، تذهب أموالهم وما أملوا، يعني هم دفعوا المال وكان عندهم أمل في شيء لم يأتي أملهم بخير، ويعذبهم ربي سبحانه وتعالى في الآخرة أشد العذاب. ولهذا قال ربي والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أي يجمعون إليها فيذوق عذابها، وذلك لأنها دار الخبث والخباث والخبثاء. أسأل ربي أن ينجينا وأجرنا من النار يا رب العالمين. ولذلك ربي سبحانه وتعالى يقول هنا لكي يميز رب الخبيث من الطيب يجعل كل واحد على حدة، كل امرئ على شاكلته، كل واحد على شاكلته، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، الذين سعدوا والذين شقوا، فريق هنا أهل السعادة وفريق أهل الشقاوة. هؤلاء الذين اللي هم سبحان الله الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيها ولا يموت فيها ولا يقضى عليهم، لا يموت ولا يقضى عليهم، لا ينتهي عذابها ولا يموت فيها، عذابها مستمر عليهم، يحشرون يجمعوا فيها والعياذ بالله كل على شاكلته، ليميز الله الخبيث من الطيب. لأن ربي أحبائي يحب الطيب، لأنه طيب يحب الطيب ويحب أهل الطيب، أهل الطيب يحب الطيبين من الخلق ويحب الطيبين من الخلق، فيتميز يوم القيامة الخبيث ويكون معا على الطيب، فالطيب يدخل دار الطيبين، فالطيب يدخل دار الطيبين. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه الدار يا رب العالمين. ولذلك يقول ربي فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك والخسران المبين. اللي خسروا أنفسهم وأهليهم كيف يكونوا خسروا أنفسهم وأهليهم؟ هم أنفقوا النفقات ليصدوا عن سبيل الله، يوم القيامة شايف الطيبين يجمعهم ربي سبحانه وتعالى بأهلهم الطيبين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء. أنت أولادك على طاعة يكونوا مع بعضكم تستمتعوا بهذه الصحبة وأصحابك وحبيبك، أنت ومن معك على معصية ومش هتستمتعوا بقى بالصحبة في الجنة، يستمتعون بالصحبة على الأرائك متكئون، على الأرائك متكئون قاعدين كده يتلوّوا الحديث ويفتكروا أيام الدنيا وما كانت في الدنيا، ويفتكروا أنهم كانوا في الدنيا مشفقين، إحنا كنا بنعمل ده بتطيعي ربنا، بطيع الله عز وجل، يعني ما بتخديش بزينة الدنيا، لا لا لا لا أنا أطيع الله. ليه؟ إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. من مين؟ من الله، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. إن كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم، ده احنا كنا في الدنيا خايفين وكنا في الدنيا بنعمل ما نجتهد إننا نعمل ما يرضي ربي سبحانه وتعالى، وكنا في الدنيا ندعو ربي سبحانه وتعالى أن ينجينا من العذاب، فأصبحنا دلوقتي صحبة على الأرائك متكئون في شغل فاكهون. أصحاب الجنة يا أحبائي شغل فاكهون، شغل فاكهون زي شغل الدنيا، لا شغل آخر، نعيم الآخرة. يقول ربي سبحانه وتعالى قل للذين كفروا، ماذا قل لهم؟ قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. يعني هذا من لطف ربي بعباده الكريم، لطيف كريم بعباده، لا يمنع كفر العباد ولا استمرارهم في الأعمال في العناد إنه يدعوهم برضه للدخول تاني في الطاعة والدخول تاني في فتح القلوب لله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى طريق الرشاد وطريق الهداية طريق الرشد، وينهوهم عما يسلكوا أسباب اللي هي أسباب التي ترضي بهم أو تهلكهم أو تبعدهم عن نعيم ربي سبحانه وتعالى. كل الذين كفروا إن ينتهوا، يعني لحد الآن هم كافرين، لو ماتوا قبل يعني تابوا قبل ذلك الكفر، الآن قبل موتهم قبلت توبتهم. يعني الإنسان يكون على الكفر لكنه ما زال لم يغرغر، لسه ما جتش، مش زي فرعون. فرعون لم تقبل توبته، لأنه لما جاي يموت زي بالظبط العاصي، يبقى عاصي عاصي لله عز وجل، وأول ما يجي يجد نفسه في السكرات يقول تبت إليك يا رب وندمت على ما فعلت وفي السكرات. لا، الآن وقد عصيت، إلا أن يغرغر، إلا أن تصل اللي هو إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم إيه صادقين. فأما ثلاث فرق بقى، فأما إن كان من المقربين، هو خلاص الوقت بتاعه انتهى، وقته في الدنيا انتهى، كافر مات على كفر، ما ينفعش دلوقتي يتوب. عاصية جت وكانت في شدة المعصية وماتت على معصيتها والعياذ بالله، وساعة ما جت تموت قالت يا ده أنا في معسكر الموت، ده أنا خلاص موت، ده أنا في الموت، دي سكرات الموت، وهي بتموت بقى وهي في المعصية يقولها إيه، قولي استغفر الله العظيم الذي لا سبحان الله إلا في الغرغرة. المفروض التوبة تكون قبل الغرغرة. ولذلك هنا يعطيهم ربي مهلة أن يعودوا، يعطي ربي مهلة للعاصي والكافر أن يعود وأن ينيب وأن يرجع إلى الله عز وجل، حتى إذا جاءت سكرة الموت بالحق يقال له ذلك ما كنت منه تحيد، ويقول له ذلك يوم الوعيد، ده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى ولذلك قبلها نفخ بالصور طبعا، لكن أنا بقولك على اليوم، اليوم الوعيد. لكن انظري بقى إلى حالة الكافر لو ظل على كفره ومات على كفره، أينما قالوا ليميز الله الخبيث من الطيب، يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم فأما إن كان من القربين فروح وريحان وجنة نعيم، اللهم اجعلني وإياكم منهم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، مقربين برضو. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. خلاص أصبح الأمر يرونها رأي العين، شايفين ما أعد ربي سبحانه وتعالى لهم. ولذلك لطف ربي سبحانه وتعالى أنه في كل وقت الإنسان يتذكر أن الله عز وجل يدعو العاصي، يدعو العاصي إلى التوبة، يدعو العاصي إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو العاصي أو المجرم أن يبعد عن جرائمه، يغفر له ما قد سلف من الجرائم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول ربي وإن يعودوا إلى كفرهم وعنادهم فقد مضت سنة الأولين، في إيه؟ عذبهم من الله وإهلاك الأمم المكذبة. فلينتظر ما حل بالمعاند، أو فلينظر إلى ما حل بالمعاندين من عناء من عقاب ربي المعاندين اللي هم إيه، فلينظر العبد ولينظر العاصي ما حل ربي من عقاب العاصي أو من عقاب الكافر أو من عقاب المعاند لله عز وجل، وكيف يموت على هذه الحالة. ونسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وأما خطاب ربي سبحانه وتعالى للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك وصد عن سبيل الله، لأنه كان بيحارب من؟ بيحارب الله، بيحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحارب الصحابة، بيعذب الصحابة، ويأخذوا إيه؟ أخذوا أموالهم وأخذوا ديارهم وكذا. فقال ربي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة فيدعنوا للإسلام ويكون الدين كله لمن؟ لله. فهذا المقصود من القتال في هذه الآية، أن يدفع شرهم عن الدين وأن يتبع عن دين الله الذي ربي سبحانه وتعالى جعله دينا للثقلين الإنس والجن، فإن انتهوا عما هم فيه من ظلمهم فإن الله بما يعملون بصير لا تخفى عليه خائفة، وإن تولوا أي تولوا عن الطاعة وأضاعوا دينهم فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فلا يتولى العبد إلا الله عز وجل ولا يدافع عن المؤمن، لا يتولى المؤمن إلا الله عز وجل ولا يدافع عن المؤمن إلا الله عز وجل، ولا يتولى نصرته إلا الله عز وجل ولا يتولى نصرته إلا الله عز وجل. ولذلك فالمؤمن في معية من الله سبحانه وتعالى، والمؤمن في نصرة من الله سبحانه وتعالى، والمؤمن في تأييد من الله عز وجل مهما حلت به من البلاء، مهما حل بالمؤمن بلاء. لكن سبحان ربي يا جماعة، إن المؤمن حتى لو كان نزل عليه البلاء أو نزلت عليه المصائب، مع الرغم من وجود المصائب ووجود البلاء إنه في معية من الله عز وجل، معاه في المصائب ومعاه في البلاء. ليه؟ معاه بس سبحانه، ولكن هذا اختبار من الله عز وجل. كل إنسان في بلية أو في بلاء وهو مؤمن ينظر ربي ماذا تعملون، كما قال ربي في كتابه الكريم للمؤمن وأنتم الأعلون. شرط إنك تبقى الأعلى إنك تكوني مؤمنة، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إيه؟ لا بتقول إيه يا بنات؟ يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا اتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فاكرين بقى أن أنت الواحد هيدخل الجنة وأنت مش هتختبر؟ فاكرين أن الإنسان هيدخل الجنة من غير ما يمحص؟ يظن الإنسان أنه هو الجنة دي بيصر يعني سبحان الله مهرها غالي، إن الإنسان يبتلى بالبلاء ويشدد عليه البلاء، وكل ما شدد عليك البلاء أعرف أن ربنا اصطفاك وكنت على إيمان، كل ما يشدد عليك البلاء وأنت على إيمان أعرفي أن ذلك اصطفاء من الله عز وجل، لأنك عندما ينظر العبد أن أكثر الناس شدة في البلاء كانوا الأنبياء. ذكري وذكري نفسك أن أنت محصي طمحص شديد بيغسلك ربي، اتق الله عز وجل كالشجرة التي حطت أوراقها. هذا هو المؤمن، المؤمن يرى سبحان الله رب، ينظر إليه ربي سبحانه وتعالى وهو ينزل وهو غال عند ربي، عزيز عند الله عز وجل، لكنه لن يكون أغلى عند الله من الأنبياء، لن يكون عند الله أغلى من الأنبياء. فالأنبياء كانوا أكثر الناس بلاء، لما كان ينزل عليهم الابتلاء يشدد. لما تيجي تقرأ في قصص كل الأنبياء تجد يا ربي على صبرهم وتحملهم ومعاناتهم، شو ينتقلوا من بلاء لبلاء لبلاء، وعلى رغم ذلك هم أحب الخلق عند الله عز وجل، هم من اصطفاهم ربي سبحانه وتعالى. إذن أنت لو نظرت إلى نفسك ووجدت نفسك يا ربي ضاقت، يا ربي اشتد البلاء، يا ربي شدد علي الأمر، يا ربي ماذا أصنع؟ أتكوني كرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ربي سبحانه وتعالى وزلزلوا، جالك البلاء زلزلك افتكري، حتى يقول رسول والذين آمنوا معهم متى نصر الله؟ فيقول لك ربي ألا إن نصر الله قريب. إذا شدد عليك البلاء أبشري أبشري، ضاقت لما استحكمت حلقتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، تفرج بإذن ربي، تفرج بإذن الله عز وجل، لأن ربي كريم. ولكن هناك امتحان لا بد، ربي كتبوا على عباده ليميز الله الخبيث من الطيب، عشان تشوف مين المؤمن مين الصادق في إيمانه، مين كما قال ربي في أول سورة العنكبوت ها رششكم عشان تبعد عنكم العنكبوت في الامتحان. وقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقه ورعمه، عشان ربنا سبحانه وتعالى المطلع وعارف من الصدق من كاذب، عشان يا عبد يا فقير تبين انت صادق ولا لا في الدعاء في ايمانك، هل انت صادق في ايمانك ام انت كاذب في ايمانك، كيف نعرف اذا كان البلاء عقوبه من الله ام دفع درجات وتمحيص. سبحان الله يا جماعه، في البلاء لما يجي الانسان يعني ينظر لحياته كده، تجد حياته هكذا، يجد ان الانسان لا يمر عليه، لا مر عليه عافيه، ما تطمئنيش ما تامنيش قوي، لابد ان يكون بعدها اختبار. طب ما مشيش كده على طول من غير، لا يعتبر الايام كده عليا كده من غير ابقى عافيه على طول، مش لا يمكن. لماذا؟ فلا، ما هي العافيه اختبار، حتى العافيه اللي انت مرت عليها. لا بس الانسان بيحب العافيه دايما، بيحب ان يبقى بيحب الخير يعني بجيب. لكن البلاء، البلاء بيحب ايه؟ لكن البلاء هو سبحان الله دائما، لو الانسان عشان تميز اللي جالها البلاء ده، اذا كان البلاء ده عقوبه من الله عز وجل او تمحيص، بتقول كده مش كده عقوبه ولا تمحيص؟ صبر ولا جزاء، اه ام دفع درجات، ام رفع درجات، ام رفع درجات وتمحيص. اقول لك الرد على اجابتك يا حبيبتي في الله، وفي كل خير، ما تشغليش بالك بالاثنين، لان الاثنين جمال، الاثنين خير، سواء عقوبه من الله يبقى هيغسل درجة، هيغسل ذنوبك، مش هو الزنا هيغسل الذنوب؟ اه هيغسل ذنوبك لو انت مؤمنه، يبقى عقوبة على ذنب، لأنه ما نزل سبحان الله، ما جت ما نزلت مصيبة إلا بإيه؟ وما رفعت إلا بتوبة. يبقى بتلاقي حصل حاجة عندك ودربكة كده، استغفر الله، اكسري من الاستغفار. فهنقول برضو استغفري، اكسري من الاستغفار، وقد يكون درجات، عشان كده ما تناقشيش ربي هو عقوبة يا ربي ولا هو رفع درجات ولا هو يا ربي تمحيص، هو في كل الخير، في كل عجبا لأمر المؤمن كل أمر خير، إن أصابه خير اطمأن، وإن أصابته فتنة أو إن صبر سراء وضراء، لا وإن صبر وده صبر الأول وحمل والثاني صبر، وفي كل الخير، في السراء صابر وفي الضراء صابر، وفي كل الخير، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. فلما تيجي تشوفي تقولي طب يا رب ده عقوبه عليا، يا رب عملت ايه يا ربي، واحده تقعد تقول يا رب عملت ايه. احنا ممكن الانسان يا جماعه من غير ما يدري قصرت في صلاه، سرحت في صلاه، ربنا يريد لك رفع درجات، وانت اعمالك لا تبلغك، ممكن تكون اعمالك لا تبلغك الدرجات ربنا سبحانه وتعالى قدها لك، زي ما قلت لك كده ربنا سبحانه وتعالى اصطفاكي اصطفاكي اصطفاكي، كل ما تيجي وتقول والله يا ربي ده انا برفع ارفع راسي، كل ما ارفع راسي في بلاء يجي لي بلاء تاني، يجي لي بلاء تاني، اقول لك والله ذلك اصطفاء، خاصه لو كان الانسان ماسك على دينه وبيعمل عمل خير، بيعمل خير وقاعد بيقول لك، لو خاصه لو كان انت ابتلائك وانت في الخير، ابتلائك وانت في دينك، ابتلائك وانت بتعمل عمل خير ويجي لك البلاء في هذا الامر، أبشري أبشري أن ذلك رفع الدرجات عند الله عز وجل. إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم، عشان ينظر ربي إلى هذا العبد، لينظر هل أنت صادق، إن أنت بتعمل صادق فيه ولا بتعبد الله على حرف، إن أصابك خير اطمأنيت، إن أصابتك فتنة انقلبت على وجهك خسرت الدنيا والآخرة. ناس كتير جدا أول ما بيجيلهم فتنة تلاقيهم تزعزعوا وتهزوا وقل دينهم وقلت عبادتهم وقلت طاعتهم لله عز وجل. أقول ذلك الذي يعبد الله على حرف، إن أصابه أصابه خير اطمأن به، طول سعيد طول ما عنده الخير كله، وأول ما تجيله فتنة امتحان ينقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذا صاحبة هذه الرسالة أقول لك يا بنيتي، إنك إذا أنت ربنا سبحانه وتعالى سورة اثنين جداد، طيب السورة اللي تحت دي أقول لك أنت في خير في خير في خير، لأن سبحان الله البلاء دايما يعقب العاتب العافية، فأنت صاحبة البلاء أنت في خير، لأن بلائك يعقب عافية، وأن بلائك لو كان حتى على عقوب الذنب، على عقوب على ذنب، فأنت تغسلي من ذنبك، وتمحيص الإنسان في الدنيا يلقى الله عز وجل وهو كالشجرة التي حطت ورقها ليس عليه ذنب. شوفي سبحان الله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على من واحدة بتسب الحمى يعني كشت الحمى السخونية يعني منذ أن عرف العبد أن هذه أن هذا الأمر إنك لما تيجي لك سخونية مثلا هي كانت بتلعن الحمى أو تشتم أو تسب الحمى السخونية يعني، فقال لها لا تسبي الحمى فإنها نصيب المؤمن في جهنم. يعني تخيلي وانت بتسخني السخونية دي كلها بتخفف عنك حر نار جهنم. تفضلي حبيبتي بتخفف عنك، ولذلك كل شيء في الدنيا بتعانيه بس تقولي اللهم لك الحمد يا رب على عطائك، اللهم لك الحمد يا رب على كل عطاء من عطائك، ابشري انك في الاخره كل ذلك خير لك في موازينك يوم القيامه. اللي بتسال تقول واحد قال لمراته بالليل لزوجته انت طالق بالليل، يعني ما كانش اللي بالليل يطلقها يعني طلق يعني سبحان الله طالق نعم طيب. فعندما طلقها ليلا وفي الصباح قال لها انه يمين لا يقع، لانه عارف ان كان عندها الدوره الشهريه. هل تحسب هو هذا اليمين لا يتلاعب يا جماعه لا يقع؟ ترجع كده للعلماء، ترجع للجنه الفتاوي، ترجع للجنه الفتاوي. نعم ها لا لا هو الطلاق في الحيض اللي هو طلاق بدعي اسمه بدعي، لكن بقول العلماء يقع، عشان كده هو لازم ياخد نفسه وزوجته ويروح للجنه ولا تاخذ ايه لا تتخذ جزءا ابدا، ويروح للجنه الفتاوي عشان يقول له ان هذه الطلقه واعيه. هل يجوز صلاه ركعتين يوميا لمتوفي؟ وما هو الصحيح الذي يصل للمتوفي؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها صلاه ركعتين لمتوفي. احنا وقفنا عند هذا في القران. واحده بتقول لي ما شاء الله كم مرة رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي رأيته؟ ولا هي بتقول إيه؟ بتسأل مين يعني؟ هي اللي رأيته؟ تقول ما شاء الله كم مرة رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أرجو التوضيح والتبشير وجزاك الله خيرا. أنا مش فاهم السؤال. السؤال لي أنا؟ الله أعلم. هل لو الإنسان سؤال مهم يا بنات تسأل السائلة تقول أمي لو أن الإنسان تقول أمي لو أن الإنسان في البلاء يوجد ليس عند البلاء ليس عنده صبر أو الصبر بينفد ماذا يفعل؟ وإذا كانت البلاوي تقول كده هي بتقول إذا كانت البلاوي المال والولد إنا لله وإنا إليه راجعون نسميهم البلاوي يعني ها؟ أقول لها قلاقا ذكرناها في الأسبوع الماضي إنما أموالكم وأولادكم فتنة وربنا سبحانه وتعالى حذرك منهم، بس اللي بتقوله عندها صبرها نفد أقول ما ينفعش ينفد أبدا ما ينفعش ينفد، لأن اختبرتي بهذه الامتحانات. احنا اختبرنا الى عشان كده ربنا قال لنا في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا الاول اصبروا، ما قدرتش تصبري صابروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اذا حتى لو ما قدرتش تصبري صبري نفسك استغفري. انا بقول لك من اعظم الاشياء لما يكون الانسان ساعات كتير جدا الانسان في امور معينه هيتغاظ مثلا او كذا يقعد يكثر من الاستغفار، لانه احيانا بيتسلط عليكي مساله بيتسلط عليكي انسان مثلا او بيحصل لك بلاء تشعري ان لا يخرجك او لا يعينك على الصبر في هذا البلاء او على شخص او على شيء ما يعينك في الصبر على هذه المساله الا انك تنشغلي بالاستغفار. استعانه بالله، ما هو كثره الاستغفار. ومن اعظم الاشياء اللي بيتسلط الانسان او الانسان ما بقاش عنده صبر الشيطان، لانه ما يعينك على الجزع الا الشيطان. فاستعيني بالله عز وجل واستغفر الله عز وجل. وزي ما قرأنا آية الكرسي بفضائل آية الكرسي اكثري منها أيضا عشان يصرف عنك الشيطان، واسألي ربي سبحانه وتعالى أن يزيد كربك. الأخت اللي بتسأل تقول: ومن من الناس من ما معنى قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث؟ ابن مسعود. ده مين اللي قال؟ مين اللي فسر دي يا بنات؟ ابن مسعود. ابن مسعود صحابي جليل، فسرها على ايه؟ أقصر. انها آلات اللهو والغناء. بس كده من سألت عن هذا السؤال اقول لها انه اقسم انها هي آلات اللهو والايه والغناء، هو ده اللهو الحديث. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.